لقى عندنا مشكلة في هذا الفرع, في هذا الفرع ماذا كان على الصحف التي كانت عند حفصة بعد أن ردها عثمان عليها؟ ذكروا أن مروان الحكم أمير المدينة لما توفي عثمان طلبها منها, طلب الصحيفة منها ولكنها أبت, فلما توفيت طلبها من عبد الله بن عمر فأعطاه إياه وأنه أحرق خوفا من أن يكون هناك اختلاف كما كان قبل جمع عثمان القرآن, فصار مآل هذه الصحف كما آل الصحف الأخرى التي أمر بها عثمان رضي الله عنه أن إيش؟ أن تحرق. فينا نعم لا من غيرها كغيرات المسعود, أقول كغيرات المسعود وشبه إلى هذه من غيرها. إيه نعم نعم نعم من غيرها, من غير العشر. نعم لأنها وصية عمر, تمر على الناس. إيه نعم أنها عمر أوصى بها. نعم يعني فلا في إشكال لأنها وصية خليفة. لا هم هو إشكال, إشكال أنها أخذتها بحق وبعلى حقه لا شك أنها بحق, لكن الإشكال أنها بقت عند امرأة, أفلا يمكن فيها التغيير لأن امرأة وليس عندها من الحماية ما عند الرجل؟ ذكرنا أمس أن عندها من الثقة والأمانة والعقل والعلم ما يجعلها أهلا لأن تكون عندها هذه الصحيفة. أي نعم هي وصية عمر لا شك, لكن عاد يبقى النظر هل أوصاها بذلك بالنسبة لهذا أم لا, لأنه وصية عمر على الوقف الذي وقفه في خيبر كما هو معروف. هنا الزائد لا الزائد يعني مكثك الأحرف الباقية. هنا هو الظاهر. لماذا منع حرفة؟ ها؟ لماذا منع حرفة؟ من؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن ألغيها, لكنه في الأخير ذكروا أنه رجع ووافق الجماعة وقال لا أخرج مصحفي. كيف؟ هنا إلا كيف؟ أمر بحرق الحروف الأخرى. كيف؟ ما هو بالحرف الذي يبقى؟ الحروف السبعة. مصحف ابن مسعود أحد الحروف السبعة التي لم يتفق عليها الصحابة في أحد عثمان. نعم. الذي كان يكون من مكة. نعم. هو أنت الآن ما في إشكال الآن. الآن كل جميع القراءات وجميع الأحرف كلها ألغيت باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. ما بقي الآن إلا هذا المصحف الموجود بين أيدينا, وذكرنا أن هذا هو مقتضى ما أخبر الله به في قوله إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وأجمعت الأمة ما بقى عندي أشكال الآن. نعم نقرأ. ها؟ كملناها سبعة أسطر. ما حاجة الله. قالت وما يضرك أيها قرأت؟ أيه قرأت قالت وما يضرك أيه قرأت قبل نعم قالت وما يضرك أيه قرأت أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور آية السورة السورة شوف أقرأ عن القصة أول حديث عراقي يقول قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءها رجل عراقي لم يعرف الحافظ بن حجر قال لها أي الكفن خير الأبيض أو غيره قالت ويحك كلمة ترحم وما أي شيء يربك بعد موتك في أي كفن كفنت قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك قالت لما أريكه قال لعلي أغلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مغلف قالت الفتح الظاهر لي أن هذا العراقي كان ممن يأخذ بقراءة المسؤول وكان المسؤول لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يرجع عن قراءته ولا عن إعدام مصحفه فكان تأليف مصحفه مغاير التأليف عثمان ولا ريب أن تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره فلهذا أطلق العراقي وأنه غير مؤلف وهذا كله على أن السؤال إنما وقع على ترتيب السور ولذا قالت له عائشة وما يضره بضم الضاد المعجمة والراء المشددة من الضرر ولأبوي ذر والوقت والأصيل يضيرك بكسر الضاد بعدها تحتية ساكنة من الضير أي بفتح الممزة والتحتية المشددة بعدها هاء مضمومة ولأبي ذر عن الحموي المستملي أي بفوقية بدل هاء ملونة أي قرأت قبل أي قبل قراءة السورة الأخرى إنما نزل أول ما نزل منه سورة المفصل فيها ذكر الجنة والنار سورة اقرأ باسم ربك الذاك لازم من قوله فيها أن كذب وتولى وسنلعب الزبانية أرأيت إن كذب وتولى وسنلعب الزبانية أو المدثر وذكرهما صريح فيها في قوله وما أدراك ما سقر وفي جنات يتساءلون لكن الذي نزل أولا من سورة إقرأ خمس آيات فقط أو المراد بالأولية بعد الفترة وهي المدثر فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية إقرأ أو بتقدير من أول ما نزل حتى إذا ثاب بالمثلثة والموحدة لا جواب على هذا أن يقال هي تريد السورة نهب أول ما نزل من الآيات ولا شك أن أول سورة نزلت وهي اقرأ فيها ذكر الجنة والنار أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على هدى أوامر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أن إيمانا بالله يرى كلا لمنتهي لنسفعا بالناصر إلى آخره وأما الجنة ففيه ما ذكرت على سبيل التصريح ولكن على سبيل اللزوم لأن المصلين هم أهل الجنة اقرأ شوف حتى فإذا ثاب المثلث والموحد بينهما ألف أي رجع الناس إلى الإسلام واطمأنت نفوسهم عليه وتيقنوا أن الجنة المطيعين والنار العاصين نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. وذلك لما طبعت عليه النفوس من نفرة عن ترك المألوف فاقتضت الحكمة الإلهية ترتيب النزوع على ما ذكر. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية صغيرة ألعبوا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر من سورة القمر التي ليس فيها ذكر شيء من الأحكام. وما نزلت سورة البقرة والنساء المشتملتان على الأحكام من الحلال والحرام إلا وأنا عنده بعد الهجرة بالمدينة وأرادت بذلك تأخر نزول الأحكام. وسقط لأبي ذر سورة فالبقرة ومعطوفها مرفوعان. قال فأخرجت له أي للعراق المصحف فأملت بسكون الميم وتخفيف اللام وبتشديدها مع فتح الميم في اليونانية تشديد الميم فليحرر عليه أي سورة. ولأبي ذر سورة أي آيات كل سورة فأملت عليه؟ نعم فأملت عليه فأملت بسكون الميم وتخفيف اللام بتشديدها مع فتح الميم وفي اليونانية بتشديد الميم فليحرر عليه أي سورة. ولأبي ذر السورة أي آيات كل سورة. كان قالت له مثلا سورة البقرة كذا كذا كذا كذا آية. وهذا يؤيد أن السؤال وقع عن تفصيل آيات كل سورة. وقد ذكر بعض العلماء آيات السور مفردة كابن شيطة والجعفري وفي مجموعي لطائف الإشارات لفنون القراءات ما يكفي ويشفي. على كل حال يظهر أن مصحف عائشة رضي الله عنها غير مؤلف على تأليف عثمان وأن التأليف تأليف الصور ليس بواجب. وهذا هو المشهور عند أهل العلم أن تأليف الصور ليس بواجب، لكن هل يكره أن يبدأ بصورة قبل الأخرى وهي بعدها أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من كره ذلك لمخالفته لما أجمع الصحابة عليه رضي الله عنهم، ولأن هذا هو الذي كانت عليه العرضة الأخيرة، إذ ليس من المعقول المتصور أن الصحابة يخالفون شيئا رتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا أن الترتيب قد زاد. مثلا البقرة وآل عمران والنساء في حديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ولكن الترتيب في المصحف على خلاف ذلك. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها في آخر حياته على هذا الترتيب، البقرة ثم آل عمران ثم النساء. مشعل وين كتابك؟ اشتر يا أخي، أي إنسان ما عنده كتاب يشتري. اين ان لا هم الامر يعني سواء قالت بهذا او بهذا، فهذه اخر يعني سوره من المفصل من اخر القران وهي اول ما نزل. اين نعم من اي ناحيه؟ ايه ما هو معنى ان الانسان يجيب كلام من عنده تعريف القران يعني ان يضم بعضه الى بعض. وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم يعني جمع بعضها إلى بعض، المقصود يعني ترتيبه تأليف القرآن يعني ترتيبه إن هذه السورة بعد هذه السورة وهذه السورة بعد هذه السورة. ما خير المعنى مفهوم ما هو بلازم. نعم إلا الراجح من الراجح أن الأولى بلا شك أن يتبع ما أجمع الصحابة عليه من ترتيب هذا، على أن بعض الترتيبات بعض ترتيب السور توقيفي مثل الجمعة والمنافقين، الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بالجمعة في الركعة الأولى وفي المنافقين في الركعة الثانية مثل سبح والغاشية. هنا نعم ما حصل بعض الصحابة في تاريخ بعض السور إلا مختلفة لا لا المصحف العثماني مختلف ما في اختلاف أبدا أبدا المصحف العثماني كله سواء ولا براءة يا شيخ أبدا ولا براءة ولا فعل كله سواء البسملة هي اللي ما نزعت من براءة لأنها ما نزلت بلا شك بلا شك. نعم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل وكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من الأشتاق الأول وهن من كلاد التلاد المال القديم، التلاد معناها المال القديم، والمعنى أن هذه من الأعتاق الأول يعني من السور القديمة السور، وهذه مكية هذه ولا مدنية الخمس كلها مكيات. هنا وقول بني إسرائيل يعني بها سورة الإسراء يعني بها سورة الإسراء. هنا ما ندري هل في خلاف، لكن الظاهر فيه، وأن هذا لا تقول هذا لا يضر، تقول إنه لا يضر. ما ندري والله، هذه مسائل ما نستطيع نحصيها، تحتاج إلى بحث يعني كثير، والأمر فيها ليس بذاك الصعب. هنا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت أن البراء رضي الله عنه قال تعلمت سمعت اسم ربك الأعلى قبل أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في أثر عائشة قال أي كفني خير قالت ويحك وما يضر، هي كأنها خافت على هذا الرجل أن يتعنف في اختيار الكفن، ولا لا شك أن الكفن الأبيض أفضل كما جاء به الحديث، لكن هي خافت عليه من التعنت والتشدد في الدين، وقالت أن الأمر كله يعني بالنسبة للميت لا يستفيد منه الأبيض وغير الأبيض الجديد والخلق، وإلا فإنه لا شك أن الأبيض أحسن. لا يقول قائل لعل عائشة رضي الله عنها ليس عندها علم في هذا فأرادت أن تأتي بما يسمى في البلاغة بأسلوب الحكيم، بأسلوب الحكيم يعني بدل من أن تقول أنا لا أدري قالت ويحك وما يضرك، بل الظاهر أنها خافت من التعنف، لا سيما وأن أهل العراق كانوا في ذلك الزمن معروفين بكثرة الأسئلة وكثرة الإرادات. هنا حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهم اثنين اثنين في كل ركعة، فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. هذا يخالف الترتيب الذي في المصحف المعروف، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان له مصحف مؤلف، وقوله علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن، هذه النظائر هل هي نظائر في الكثرة أو نظائر في المعنى والموضوع؟ نقول تشمل هذا وهذا، فمثلا ألف لام ميم تنزيل السجدة مع سورة هل أتى هما نظيرتان، لكن من حيث إيش المعنى والموضوع لا من حيث الكثرة، لأنه لا مناسبة بينهما. سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، الظاهر من نظيرتها من حيث من هذا ومن هذا، كلها فيها الموضوع متقارب، وكذلك الكمية والكثرة متقاربة. سورة الجمعة والمنافقين منهما جميعا هي متقاربة في الكثرة ومتشابهة في المعنى، أو متناسبة، ما هي متشابهة، متناسبة في المعنى، لأن هذه فيها ذكر الجمعة وما يتعلق والتحدث عن بني إسرائيل، وهذه فيها ذكر المنافقين الذين يكرهون الجمعة وغير الجمعة من شعائر الإسلام. نعم. إيش؟ نعم. أي موضح أصل المدينة. نعم. ها؟ مناسبة بيان أنها مكية، أن السورة هذه مكية ولم تنزل في المدينة. طيب، العلماء يقولون إن القرآن انقسم إلى قسمين، مكي ومدني، وأن المكي ما نزل قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمدني ما نزل بعد ذلك وإن نزل في مكة. فالعبرة عندهم بالزمن لا بالمكان. فمثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت في عرفة في حجة الوداع، ومع ذلك نقول إنها مدنية. وسبق لنا أظن أن بعض العلماء يقول مثلا هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا، وقلنا إن هذا الاستثناء ليس بصحيح ولا يمكن أن يقبل إلا إذا جاء بسند صحيح أن الآية المذكورة نزلت في المدينة وأن السورة الأم نزلت في مكة، وهذا لا يوجد فيما أعلم. وعلى هذا فالأصل أن جميع آيات السورة المكية نزلت قبل الهجرة، وجميع الآيات في السورة المدنية نزلت بعد الهجرة. واضح؟ لأن هذا هو الأصل، لأنك إذا قلت إلا آيات كذا إلا آيات كذا فهذا استثناء، والاستثناء يحتاج إلى دليل. نعم. كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة عليها السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. حدثنا يحيى بن قزعة قال ما يعارضه، يعني يقرأه عليه، وهذا من باب التثبيت، وقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. لكن من باب التثبيت، تثبيت القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه ما زال حافظا له وليطمئن قلبه عليه الصلاة والسلام، كان يعارضه كل سنة، وكان يعارضه في زمن نزوله وهو شهر رمضان. إيه. نعم. إيه نعم، لأنه لما عارضه مرتين خلاف العادة، كأنه عليه الصلاة والسلام فهم أن هذه آخر سنة كالمودع له. لا، بس هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ظن ذلك، ولازم من هذا أنه إذا حصل له شيء مرتين أنه يعني حضر أجله. ولو فرضنا أن إنسانا قرأ القرآن في هذه السنة 10 مرات في رمضان، في العادة يقرأه 5 مرات، ما نقول هذا معناه أنه حضر أجله، لكن هذا الشيء خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يوفق الله الإنسان العبد مثلا لجميع أحواله وتفقدها مثلا وكتابة ما عليه وما أشبه ذلك قبل أن يموت، ويكون هذا فيه نعمة من الله عليه. نعم. أي هذا تصرف من النساخ، وأن تعرفون أن البخاري رحمه الله في بخارست في بلاد فارس، وأكثر النساخ ذلك الوقت من الفرس، وغالبهم يقولون أنه غالبهم شيعة، وإن كانت الروح ما دخل فارس إلا متأخرا، فصاروا إذا مروا باسم فاطمة يكتبون عليه السلام، وباسم علي يكتبون عليه السلام، وربما كتبوا كرم الله وجهه ورضي الله عنه أحسن من عليه السلام، لأن الرضا درجة أعلى من مجرد السلامة. نعم. هذه من النساخ، من قال لك ان ابن القيم كتب عليه السلام؟ ها؟ لا مو الاصل، ما دمنا نعرف ابن القيم في كل كتبه يكتب رضي الله عنه، كل ما كتب رضي الله عنه رضي الله عنه. نعم. ها؟ أي المعنى إنه عليه الصلاة والسلام يثني بهن في كل ركعة، يعني إما في الصلاة في صلاة الليل، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ صلى معه صلاة الليل، صلى معه صلاة الليل، يجمع السور المتشابهة في ركعة. نعم. كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. شفاء تكلم عن هذه الفتحة اللي معك، فاعتكف قوله وكان يعتكف في كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، ظاهره قوله وكان يعتكف في كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، ظاهره أنه اعتكف 20 يوما من رمضان، وهو مناسب لفعل جبريل حين ضعف عرض القرآن في تلك السنة. ويحتمل أن يكون السبب ما تقدم في الاعتكاف، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 فسافر عاما فلم يعتكف، فاعتكف من قابل 20 يوما، وهذا إنما يتأتى في سفر وقع في شهر رمضان. وكان رمضان من سنة 9 دخل وهو صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهذا بخلاف القصة المتقدمة في كتاب الصيام أنه شرع في الاعتكاف في أول العشر الأخير، فلما رأى ما صنع أزواجه من ضرب الأخبية تركه ثم اعتكف 10 في شوال. ويحتمل أيضا أن تكون القصة التي في حديث الباب هي التي أوردها مسلم وأصلها عند البخاري من حديث أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور العشر التي في وسط الشهر، فإذا استقبل 21 رجع فقام في شهر جاور في تلك الليلة التي كان يرجع فيها، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر الوسط، ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواخر، فجاور العشر الأخير الحديث، فيكون المراد بالعشرين العشر الأوسط والعشر الأخير. في رمضان متى؟ غزوة الفتح كان في رمضان، فإنه دخل مكة في 19 من رمضان أو في 20 من رمضان ولم يعترف قطعا، ولكن سنة فتح في السنة الثامنة، فيكون على هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا متأخرا. المهم الذي يظهر والله أعلم أنه اعتكف 20 في العام الذي قبض فيه قضاء، وحملها على حديث أبي سعيد أيضا بعيد، لأن حديث أبي سعيد يظهر أنه متقدم، وأن الرسول لما علم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر صار اعتكف العشر الأواخر. نعم، في السنة التاسعة من الهجرة. ظاهر كلامنا في رمضان، لكن ما أعرف من في رمضان. نعم. هو أبو صالح، هو اسمه ذكوان، كنيته أبو صالح واسمه ذكوان. أنت عندك شيء في هذا؟ ها؟ طيب. نعم. يعني أول رمضان هاي يكون معه وقت أن يقدم المدينة قبل العشر الأخيرة. كيف؟ فقد سنة تسعة إذا قلنا أن رمضان أتى في غزوة تبوك. الله اللي بالي أن تبوك في سنة في محرم، ما أحد منكم يحفظها تماما؟ ها؟ ها؟ لا ما أظن. رحنا في محرم. ما في أحد من المدرخين؟ نعم. طيب تراجع. راجع. نعم. لا أنا شرح راجع. أنا شرح. نعم. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. هؤلاء أربعة، وهذا يدل على أنهم رضي الله عنهم كانوا حفظوا القرآن، لأن قد خذوا القرآن من أربعة، وهذا يشمل أصله كله. أما سالم فهو مولى أبي حذيفة. نعم. كيف؟ هذا بالنسبة للقراءة التي جمعت، التي جمعها عثمان رضي الله عنه، فإن قراءة المسعود ما خالف هذه القراءات التي جمعها عثمان اعتبرها العلماء شاذة. نعم. قال حدثنا أبي أو أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود ابن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقول، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. وهذا رضي الله عنه من حسن تعبيره: أني من أعلمهم وما أنا بخيره. أني من أعلمهم وما أنا بخيره، لو كان أعلمهم فكان خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكنه يقول: أنا لست من أعلمهم وما أنا بخيرهم، ففيه من هو أعلم مني وفيه من هو خير مني. فالذين أخذوا جميع القرآن لا هذه السور المعدودة لا شك أنهم خير ممن أخذ بعض القرآن ولو أكثر القرآن. طيب، هو أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة ونجعلها 79، والقرآن كم سورة؟ 114، لكن أخذ الباقي من الصحابة رضي الله عنه. هنا نعم لا لا ما عندنا، لكن هذا الإدلال أنهم أشد الناس عناية بذلك، وإلا فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لا شك أنهم حفظوا القرآن وأكثر من هؤلاء الذين حفظوا القرآن. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان. طيب، وفي فعل شقيق قال فجلست في الحلق أسمع ما يقول، دليل على أنه لا بأس أن الإنسان يستبرئ الخبر وينظر ويفتش هل أحد يخالف قوله أم لا. فكانت الحلق كل الحلق التي تكون في الكوفة لا أحد منهم ينكر ما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن نفسه. نعم. نعم. أين؟ لأن عندنا أسماء ما يقولون. نعم. أين؟ الفتح، يقول الفتح مهملة ولا؟ الحلق سيقول الحلق ولا ضبط بعد ذلك. إلا هو الشارح، إحنا عندنا بالكسر، وهذا هو القياس، لكن حلق الشرح شكل التشكيل يعني. إذا فيها في وجهة. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنت، ووجد منه ريح الخمر، فقال تجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر، فضربه الحد. لا ما هو صحيح، يمكن ضربه الحد الذي حده عمر. صحيح. نعم. وهي دليل على أخذ القرآن، الصحابة كانوا يأخذون بالقرآن. كيف ذلك؟ قد يكون من الخمر أصابه غالب أنه شرب. إيه، هو ظاهر، لأنه لما قال أنا قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أعرف أن الرجل مهم مستقيم في عقله. هنا إن كلامه هذا ينكر قراءة مسعود وهو قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما قال هكذا قال أحسنت، يدل أن الرجل مهو عاقل. نعم، هذا الرجل لا مو بالله، لا هذا الرجل. نعم. أيه نعم. طيب، عندك كلام على قول أحسنت؟ أول الحديث، فقال رجل ما هكذا أنزلك؟ فقال رجل لم يعرف الحافظ اسمه. نعم. قال قيل إنه نهيك بن سنان. ما نهيك بن سنان ابن سنان ما هكذا أنزلت؟ قال أي ابن مسعود ولأبي ذر، فقال قرأت كذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحسن. ووجد ابن مسعود منه أي من الرجل ريح الخمر، فقال له أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحج أي رفعه إلى من له الولاية فضربه وأسند الضرب إليه مجازا لكونه كان سببا فيه والمنقول عنه أنه كان يرى وجوب الحج بمجرد وجود الرائحة وأن الرجل اعترف بشربها بلا عذر لكن وقع عند الإسماعيلي أثر هذا الحديث أثر هذا الحديث النقل عن علي أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها إذا لم يقر أو لم يشهد عليه ومبحث ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود بعون الله وفضله وإنما أنكر الرجل كيفية إنزال جهلا منه لا أصل النزول وإلا لكفر إذن بإجماع قائم على أن من جحد حرفا مجمعا عليه فهو كافر. من جاء الخمر أما قول الحد لا شك أن الظاهر أن ابن مسعود هو الذي أقام عليه الحد لأنه رفعه. نعم لا أصلها أنه عقوبة لا حد يحتمل الحد معناها الذي حده عمر يعني القدر الذي قدره عمر ما هو صريح. نعم نعم هذا ذكره القصلة أي رفعه إلى من له الإقامة لكن هذا قرصله في الظاهر. هذا محمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية ولاية إقامة الحدود نيابة عن الإمام الظاهر أنه هو الذي ضربه لكن لم عدم ما أن يكون أمير على الكوفة على حمص ذلك الوقت أو أنه موكل بإقامة الحد المهم أن نأخذ أو أنه يرى أنه إذا ثبت الحد جاز إقامته من كل من هو كبير في قومه في ذلك المكان. اي نعم. طيب قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. قال هذا لأمرين الأمر الأول تحدث بنعمة الله عز وجل عليه حيث أعطاه من علم القرآن ما لم يعطيه أحدا والثاني حث الناس على الأخذ عنه لأنهم إذا علموا أنه في هذه المنزلة من كتاب الله حرصوا على الأخذ عنه وليس غرضه بهذا أن يتمدح أو أن يفخر أمام الناس فإن هذا بعيد أن يقع من مثل عبد الله بن مسعود. والعلماء رحمهم الله ما زالوا يثنون على مصنفاتهم من أجل أن ينتفع الناس بها لا من أجل أن يفخروا بها على الناس فإذا أخبر الإنسان عن نفسه بمثل هذا الخبر وهو مطابق للواقع يريد هذا فلا بأس به ولا يقال إن هذا الرجل افتخر بهذا الشيء بل يقال هذا لا يتحدث بالنعم وحث الناس على أن يتلقوا العلم عنه. وفي هذا دليل على جواز شد الرحل لطلب العلم وهو كذلك وما زال السلف والخلف أيضا يرحلون لطلب العلم ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإن هذا يشمل الطريق في البلد والطريق في خارج البلد كما يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي بمراجعة الكتب وكتابة العلم وما أشبه ذلك. نعم. حدثنا حفص بن قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، تابعه الفضل عن حسين عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. حدثنا معلق بن أسد. قول أبو زيد من هو؟ من طريق الشعبة. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. وتقدم بيان الاختلاف باسم أبي زيد هناك. قلنا أبو زيد سامي عبيد بن نعمان وقيس بن أوس، وقيل اسمه معبد، أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم ومات ولا عقب له، واستبعد ابن أثير أن يكون هذا ممن جمع القرآن.